أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول: هل ورد فضل في صيام شهر محرم؟ نعم، ورد الحديث الصحيح: أفضل الصيام أو أحب الصيام إلى الله بعد شهر الله بعد رمضان شهر الله المحرم، أو شهر الله الذي تدعونه المحرم. فهذا الشهر شهر محرم، من أهل العلم من يستحب صيامه كاملا إذا تيسر الإنسان ذلك، أو يستكثر من صيامه يصوم ما تيسر له من أيامه، وبالأخص يوم عاشوراء والتاسع والعاشر، أو يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أيضا أيام البيض مستحب صيامها، وفي شهر محرم يكون صيامها آكد. كذلك الاثنين والخميس كل إنسان يحرص على الأقل في هذا الشهر أن يصومها إذا لم يتيسر له صيامها طوال العام أو لم يتيسر له صيام الشهر. أحسن الله إليكم. يقول: للتذكير، فإن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء حسب الرؤية. على كل حال يعني سمعنا هذا، وهل هذا يعني أعلن رسميا؟ نعم، أعلن الشيخ صالح الحيدر مثل ما نسمع الأخ أن يعني رئيس المجلس القضاء الأعلى قد يعني أعلن أن الرؤية ثبتت أن شهر محرم دخل ليلة الأحد، وبالتالي يكون يوم عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء، فيكون الصيام يستحب أن يصوم الأخ الاثنين والثلاثاء، الاثنين والثلاثاء، وإن أضاف إليها الأربعاء فهذا حسن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أكون طالب علم وأنا ذهني مشغول في رعاية أهلي وخاصة والدتي أو والدي الذي مريض بمرض السكر، بل هي والدته وهي كل يوم تصرخ يقول في المنزل، ولهذا أكون مشغول البال؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن والدتك وعنك وعن جميع إخواننا ما يكون من البلاء والمرض، وأن يشفي مرضاهم، لكن سددوا وقاربوا، وقد يكون من بركة العلم والاهتمام به، وأن تلتفت إلى أوقات ولو قصيرة وتستمع إما من إذاعة القرآن الكريم ما يكون من الحديث، خاصة الحديث العلمية التي فيها دروس علم، أو تلاوة القرآن، أو إقراء القرآن، أو يكون عندك أشرطة، فتهتب إلى الفرص. إذا ارتاحت الوالدة ونامت أو ما إلى ذلك فتغتنم الفرص، تغتنم الفرص، وتسأل الله سبحانه وتعالى، تدعو بالآية: رب زدني علما، فتدعو: رب زدني علما، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم محمد عليه الصلاة والسلام علمني، يا من علم الإنسان ما لم يعلم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فتدعو، تدعو وتلح بالدعاء وتبذل الأسباب. أحسن الله إليكم. يقول هنا: قيل أن شربه عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم من أجل الزحام، ويقال إن الارتواء من زمزم لا يكون إلا قائما. نعم، من أهل العلم من تأول هذا، لكن إذا كان علي رضي الله عنه في خلافته بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ملأ من الصحابة وبقيتهم موجودون متوافرون، ويقرر هذه السنة خاصة، يقول: لما بلغه أن أناسا يكرهون الشرب عن قيام، فشرب بين أيديهم قائما، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وعلي رضي الله عنه من الفقه والإدراك، لو كانت العلة في أمر ما خاصة بهذه الحالة ما عمم الحكم عليه رضوان الله. أحسن الله إليكم. يقول: شخص كان يقرأ القرآن ثم سجد سجدتين ثم قام فصلى ركعتين، ثم سألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الشكر. وسألته عن السجود فقال: سجود التلاوة. فقلت: هو سجدة واحدة؟ فقال: إنه في مذهبه يجوز جمع عدة سجدات في آن واحد. إن كان يعني مرت به سجدتان وأرجع الأولى إلى أن يسجد لها وللثانية فقد يحمل، لأن من أهل العلم من يرجئ السجدة في وقت النهي، في وقت النهي بعد العصر مثلا أو بعد الفجر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فيترك السجدة حتى تطلع الشمس وترتفع، أو حتى تغرب الشمس ويتحقق قربها فيسجد. فإذا كان الأخ مرت به سجدتين أو ثلاث وأخرهما إلى أن يحين الوقت فأقول لعله يحمل قوله على هذا، لعله يحمل صنيعه على هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في مسجد قباء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقتصر على الركعتين أم كلما صليت تأخذ أجر عمره؟ الذي يظهر أن الأجر مرتب على ما ورد في النص، من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء، فإذا أتى مسجد قباء وصلى فيه إن كان صلى ركعتين نافلة أو سنة راتبة أو فريضة الصبح أو صلى الظهر والعصر يصدق عليه وينال هذا الأجر والثواب. لكن مثلا لو جلس في مسجد قباء صلى المغرب وصلى العشاء فالذي يظهر أن الحكم لما حصل من أول أمر، فالحكم مرتب على الإتيان كل ما أتى المسجد. لكن لو رجع إلى بيته صلى العصر بقباء ورجع إلى بيته ثم عاد مرة ثانية وأتى مسجد قباء وصلى فيه، فالذي يظهر أنه ينال الأجر مرتين بقدر ما يتردد على المسجد ويأتيه من من من مسافة، الذي يظهر أنه يأتيه من من من المدينة مثلا. أحسن الله إليكم. يقول ليلة الحادي عشر من أيام التشريق دخلت منها في الساعة الثانية والنصف ليلا، مع العلم أن صلاة المغرب الساعة الخامسة والنصف وصلاة الفجر الخامسة والنصف، فهل علي شيء؟ هذا يرجع إلى المانع الذي منعك من البيتوتة أول الليل وتأخرت عن الدخول إلى هذه الساعة. فإن كان لك عذر من زحام أو انشغلت مع أحد لا بد لك أن تنشغل معه فالأمر واسع ولا حرج عليك. أما إن كان نوع من التساهل فمن أهل العلم من يلزمك بكفارة تطعم شيئا ما. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للنساء النظر للرجال الأجانب؟ لأن بعض الناس يقول أنه جائز للمرأة النظر للرجال، فكيف نرد على من يقول ذلك؟ يرد الآية نص في هذا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهذا صريح بأنها يجب عليها أن تغض البصر، مثل ما أن الرجل كذلك منهي مأمور بغض البصر. وقال من أبصارهم ومن أبصارهن لأنه قد يحصل شيء من غير قصد، فكون المرأة قد يعرض رجل وتراه وهي متلفعة بخمارها وقد غطت وجهها ومع ذلك ترى صور الرجال فرأتهم من غير قصد، مثل ما أن الرجل كذلك قد تمر به امرأة وقد تكون سافرة، ومثل ما جاء في حديث علي رضي الله عنه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. فإذا الإنسان أحرج وواجه فجأة امرأة قد تكون كاشفة لوجهها أو لو لم تكن كاشفة، فمر بنا في دروس سابقة أن المرأة بحد ذاتها حتى ولو كانت ملفعة من رأسها إلى أخمصي قدميها فالنفس تتعلق بها، هذه حكمة الله في الخلق، فما يجوز له أن ينظر إلى قوامها رشاقتها طولها عرضها، قد الشيطان يوسوس له، هذه النظرة لا يجوز لك حتى ولو كانت يعني محتجبة تماما. فالذي يقول يجوز للمرأة هذا خلاف النص. وفي حديث أفعمياواني أنتما، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه لكنه الآية نص في هذا، ولا يجوز للمرأة أن تتساهل وتطلق بصرها إلى الرجال، فإنها تشتهي مثل ما أن الرجل يشتهي ويتعلق قلبها بالرجال مثل ما أن الرجال تتعلق قلوبهم بالنساء. أحسن الله إليكم. يقول حكم الأكل على الكراسي والطاولات؟ لا حرج، يعني يقول أهل العلم هذا من العادات التي يعني سكت عنها، فكنا يأكل على طاولة أو على الأرض فهذا كله جائز. أحسن الله إليكم. يقول هل صلاة السنة تقرأ فيها الفاتحة فقط أم تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ لا شك أن الأفضل في صلاة النافلة السنن النوافل المطلقة أن لا يقتصر على الفاتحة بل يقرأ معها، لكن لو اقتصر على الفاتحة لضيق الوقت قد يكون الإنسان الوقت ضيق وقد تقام الصلاة ومتأخر فيريد أن يأتي بركعتين تحية المسجد مثلا قبل أن تقام الصلاة فيقتصر على الفاتحة، فلا حرج في هذا، لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول ما الرد وما من يقول إن المجاهدون يعرضون أنفسهم إلى العذاب؟ كيف؟ يقول ما نقول في من يقول إن المجاهدون يعرضون المجاهدين أنفسهم، إن المجاهدين يعرضون أنفسهم إلى التعذيب أو إلى العذاب؟ على كل حال هذا التعذيب تعرض له الصحابة رضي الله عنهم، تعرضوا لهذا الأمر، وكفار قريش عذبوا الصحابة رضي الله عنهم، عذب بلال وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم، عذبوا وأوذوا، ومن أسر من المسلمين قد يؤسر منهم كما في حديث حذافة عبد الله بن حذافة، وآخرين أسروا وعذبوا، ولكن يسعى المسلمون في استخلاصهم وفك أسرهم، ولا يمنع كون الجهاد، لا شك الجهاد نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء، فيه عذاب نفس وعذاب جسد، فهو معرض لهذا الشيء، هذا أمر ما ينكر، لكن ما يمنع هذا أن المسلمين يجاهدون ويحتسبون ما يصيبهم في سبيل الله، وأيضا يتخذون الاحترازات القوية والأسباب النافعة، والأمر لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح القول أن طالب العلم أفضل له أن يؤخر الزواج؟ لا، هذا ما يعني على إطلاقه ما يصلح، لكن كان لا يجد دافع وشهوته مثلا يعني منكبتة والعلم شغله عن التفكير في الزواج، فإذا كان بهذه الحال قد يقال لا حرج، أما إذا كان لديه شهوة وشهوته تنازعه فالأولى أن يجتهد في إعفاف نفسه وتحصينها مع السعي في طلب العلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الاكتحال يقال له سنة؟ الاكتحال؟ نعم، هو ورد أن التوجيه بالاكتحال أن يكتحل وترا، ففسره أهل العلم بأن يعني يضع في العين ثلاث مرات مثلا، في كل عين ثلاث مرات أو نحو ذلك، وهل يحمل على أنه مستحب أو أنه مباح؟ ما عندي شيء الآن في هذا. وقولهم يا شيخ كان يكتحل غبا، يكتحل غبا، كان يكتحل وترا ويدهن غبا، يكتحل وترا ويدهن غبا، فغبا يعني يوما بعد يوم أو فترة بعد أخرى، فالغب بعضهم يحمله على يعني ألا يتوالى الفعل، وليس ضرورة أن يكون يوما أو يوم، قد يكون يوم يومين وثلاثة، فالاكتحال وتر مثل ما قلت أن يجعل الميل في عينه إما ثلاث مرات أو مرة أو خمس وترا، والادهان لأنه ترفه فإنه لا يدهن كل يوم أو مرات متوالية بل يفصل، هذا اللي شيخ الاكتحال بالإثمد ولا بالسواد يا شيخ؟ أيضا ورد الإثمد، الذي ورد عنه عليه السلام أنه كان يكتحل بالإثمد والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأسلوب في مراجعة الأحاديث المحفوظة؟ أن يراجعها، لا ما يعني ما يغفل عنها ويتذكرها مع إخوانه، فطلاب العلم يعني الأولى إذا جلسوا واجتمعوا أن يقضوا مثل ما كان من السلف رضي الله عنهم، يقضون وقتهم بأن يتذكروا العلم، يا فلان تذكر الحديث الفلاني نسمعه منك، الآية الفلانية سبب نزولها، الراوي الفلاني، لكن أحيانا يكون حديث مجالس يعني حديث يعني كما يقول العامة كلام فاضي، ما الانترنت والأشياء ذي وحاجات من هذا القبيل، أو عن المطاعم والمقاهي والأكل، طلبة علم محترمون ما شاء الله، لكن غلبتهم الأشياء التافهة، وإلا ينبغي إذا جلسوا يقضون وقتهم بهذا الشيء الذي يذكر بعضهم بعض، فهذا مدعاة لأن العلم بالتذكر والمذاكرة ينمو ويحتفظ به، فلو وجهنا أبناءنا أنهم دائما عندما يجلسون كل منهم يتذكر شيء، العلم والأدب والتاريخ والشعر والقصص المفيد النافع بدل الهذرمة والكلام الذي لا خير فيه. صلى الله عليكم. يقول هل يكون صوم العاشوراء من غير التاسع فيه كراهة؟ لا لا من أهل العلم من يقول إذا لم من لم يتمكن من أن يجمع بين التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر فلا حرج عليه، يصوم العاشر وحده فيأتي إن شاء الله، وخاصة ما دام نيته أنه يصوم العاشر ولا يريد التشبه باليهود فيقول لا حرج عليه في هذا. اتقوا الله ما استطعتم. يقول متى نقول أذكار المساء؟ هل يكون ذلك بعد العصر أم بعد المغرب؟ وأيهما أفضل؟ ويقول رجاء خاص أرجو الدعاء لي بالثبات على الاستقامة على دين الله. أذكار المساء من بعد العصر إلى ما بعد المغرب أيضا، صحيح أن بل من أهل العلم يتوسع في هذا ويرى أن المساء ينطلق على ما بعد الزوال إلى منتصف الليل، هذا كله يقول يدخل في مسمى المساء، لكن لعل أفضل فترة من بعد العصر إلى المغرب، فإن تأخر وأتى بها بعد المغرب فلا حرج. وأذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو بعيد طلوعها، هذا كله يصدق عليه أنه صباح. وأيضا بعض أهل العلم يرى أن الصباح من منتصف الليل إلى الزوال، كله داخل في مسمى الصباح. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة على سطح المسجد فيه مضاعفة؟ إيه نعم، الذي يظهر أن سطح المسجد وأيضا الذي هو القبو التحت فكله حكمه حكم المسجد، ما كان أعلى أو أسفل فحكمه حكمه، بخلاف الساحات الخارجة عن حدود المسجد فليس لها حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول أنه يريد أن يكون داعية، فهل يجب عليه حفظ القرآن؟